الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا في كشف الشبهات إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. إذن المخالف سيقول: من جحد الصلاة كافر، ومن جحد الحج كافر، ومن جحد الزكاة كافر بإجماع المسلمين. واضح؟ هذا أمر لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. طيب، إذا تقرر هذا تمر إلى ما بعده. قال الشيخ: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان الإنسان يصلي ويزكي ويصوم ثم يأتي ويجحد شيء واحد وهو الحج، هذا بإجماع المسلمين كافر. طيب، إذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما لا تجد جهل أعظم من هذا. يعني الذي يجحد التوحيد ليس بكافر، والذي يجحد الزكاة والصلاة والصوم والحج كافر بإجماع المسلمين. يعني إذا أجمع المسلمون على أن من ترك من جحد وجوب الصلاة كافر، بل من جحد حرمة شرب الخمر ومن أحل الزنا والربا كافر بإجماع المسلمين، فكيف بالذي يجحد التوحيد وينكره؟ قال: ويقال أيضا لهؤلاء: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. يعني الصحابة حكموا بالكفر وقاتلوا بني حنيفة. من بنو حنيفة؟ هم أتباع وأصحاب وأهل مسيلم الكذاب. قال الشيخ: قال فإن قال أن هؤلاء قاتلهم الصحابة وكفروهم لأنهم اتبعوا مسيلم الكذاب، ومسيلم الكذاب ادعى النبوة، إذن كل المسلمين يقرون بأن من ادعى النبوة من دون النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ومن اتبع من ادعى النبوة كافر. ولهذا لا يختلف المسلمون الآن في أن القديانية الذين يتبعون ميرزا غلام أحمد القدياني في الهند هذا، وقد هلك من سنين، هذا كافر وأتباعه كفار، لا يشك المسلمون في هذا الأمر. طيب، قال الشيخ: قلنا لهؤلاء القوم: هذا هو المطلوب، يعني نحن نريد منكم هذا. ليش؟ لأن إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان، هذا رجل كان يعبدونه، ويوسف وهو أيضا رجل كان يعبدونه، أو صحابيا أو نبيا أو غيره في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانك، سبحانه، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وهذه حجة قاطعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي أنك تأتي لهذا الذي يجحد التكفير بالشرك وترك التوحيد، تقول له: ما تقول في من ادعى النبوة؟ يقول: كافر. ومن اتبعه؟ كافر. تقول له: لماذا؟ سيقول: لأنهم رفعوا شخصا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتبة النبوة لا ينالها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو كان موسى حيا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عيسى في آخر الزمان سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت النبوة، وكل من جاء فإنما هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بقي عليه وصف النبوة كعيسى عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان من يرفع أحدا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كافر بإجماع المسلمين، طيب كيف بمن يرفع أحدا من المخلوقين، وأحيانا هذا المخلوق يكون من أفسق عباد الله، يرفعونه إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، فيقولون يعلم الغيب ويفرج الكرب ويتحكم في الكون وينزل المطر ويعطي القطر وغير وينبت القطر وغير ذلك من الأمور. إذا كان إنسان رفع نفسه إلى هذه المنزلة كيف يكون حكمه؟ لا شك أنه أعظم كفرا وأشد شركا من الذي ادعى النبوة، لأن ادعاء النبوة هو رفع شخص إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كفر عظيم. لكن كيف بمن يرفع شخصا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض وهو الله؟ ولا الصحابة يا إخوة هم من أعظم الناس فهما للتوحيد، ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأخطأ في خطأ، والحديث في مسند أحمد، فقال ذلك الصحابي: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى رسولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل عرف الحق لأهله، هذا رجل عرف الحق لأهله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق لنفسه لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: أستشفع بالله عليك، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدا، إن الله أعظم من هذا، فالله تعالى لا يستشفع إلى أحد من خلقه، إنما يستشفع بخلقه عليه، فإن الله تعالى لا يحتاج واسطة إلى أحد، إنما الناس يحتاجون وسائط عند الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما قال الرجل: ما شاء الله وشاء محمد، فقال: قل ما شاء الله ثم شاء محمد، أو قل ما شاء الله وحده. وهذا فيه بيان عظم مقام التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس تعظيما لربه واقتداء بالأنبياء من قبله، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأعظم الحنفاء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء وأعظم الحنفاء أيضا. نكتفي بهذا القدر، ونكمل في الدرس المقبل ما يتعلق بكشف الشبهات. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.